كنتش ناوي اودعك بس انت ما فهمتش ومشيت وما حاولتش تسمعني او اسمعك ده انا كنت لسه بكلمك وبقولك ايه فيا صعبت عليا معرفتش افهمك انا ليه ساعتها ما جاش في بالي الكلام لحظه ما قلت سلام ليه سكت جرالي الدنيا طلعت بيه